أنا لن أصدق بالدجال، فلا يزال به يوقعه في الفتن حتى يضله عن سبيل الله. وهكذا أيضا بالنسبة للخدم الوافدين من الذكور، فإن فيهم أصحاب الذكر والحضرات واحتجاج لأن الصحابة كانوا يتمايلون في الذكر تمايل الأوطان، هذه في الواقع سنة نعرفها من أخزن. أين هذه الرواية؟ هل هي في صحيح البخاري؟ هل هي في صحيح مسلم؟ هل هي في السنن الأربعة كتر ستة؟ هل هي في شيء كتر ستين وستين؟ أبدا، لا ذكر لهذا الحديث أو لهذا الأثر بما أصح إلا في كتاب واحد، وإذا سمعتم اسمه عرفتم قيمته من حيث الرواية. هذا الكتاب هو كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني الممتلئ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا يستطيع أن يميز الحديث الثابت في هذا الكتاب من غيره إلا العلماء المتمكنين في علم الحديث اصطلاحا ورجالا ومعرفة برواة الحديث لبعد المسافة بين مؤلف الكتاب وبين الرسول والسلف الصالح. هذا الحديث يرويه أبو نعيم في كتاب المذكور بإسناد فيه رجل مجهول لا تعرف هويته، هل هو مسلم؟ هل هو مسلم؟ اسمه مسلم، لكن هل هو مسلم حقيقة؟ هذا مجهول. فلما الحديث عندهم من أنواع الجرح هو الجهالة، فلا مجهول. والجهالة عندهم قسمين، جهالة عينية وجهالة حالية. جهالة العينية بس يعرفوا اسمه وين عاش، طلب العلم، قرأ الحديث، على من درس، أبدا شيء من ذلك لا يعرف عن هذا المجهول من العين. مجهول الحال خير حالا منه وأحسن، ومع ذلك يظل حديثه ضعيفا. رواية تمايل هؤلاء السلف في الذكر كتمايل الأوصال يرويه أبو نعيم بإسناد فيه رجل مجهول، فليتق الله هؤلاء، لكنهم على الأسف لا يستطيعون. ماذا يفعلون في هذه الرواية؟ هم لا يستطيعون أن يعرفوا صحيحها من ضعيفها، لكن صحيح أنهم لا يستطيعون تقوى الله يستطيعون بكل سهولة، لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ربنا لا يحاسبك إذا لم تري هذا الأثر، لا يسألك ولا يقول لك يوم القيامة لما لم تحدث جماعتك عن هذا الأثر، لكنه سيسألك لما حدثتهم به ورويته لهم كأنه ثابت وأوهمتهم أن هذا التمايل وهذا الرقص في الذكر هو من عمل السلف الصالح، فضللت بذلك جماهير من الناس. ورواية غير ثابتة عن السلف الصالح فسألوا عن ذلك، بينما لو سكت فنصف العلم لا أدري كما هو معلوم عند الجميع. لذلك الجواب اختصار هذا أثر لا يصح. الماسونية جمعية يهودية خطيرة تسمى بالقوة الخفية، ركزها اليهود من قديم الزمان، ركزها ضد النصارى قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام وسرقوا به مددوا احتضانها ضد الإسلام، فأنشئت الجمعيات السرية والحركات الهدامة التي تفاقم شرعها خصوصا في زمن عثمان بن عفان ومن بعده، حيث نجحوا في إثارة الفتن. والماسونية تلبس لكل عالم لبيسا ولكل ذوق لبيسا، تغزو كل قوم بما يناسبه. تغزو الناس احيانا باسم الاثر وباسم التظلم ليثوروا على حكامهم فيحصل الشغب وتتفرق الصدور، ويغزون قوما من العباد بانواع من التفوق والشعوذه ليصدوهم عن سبيل الله من جهه، وليوددوا طاقتهم ضد الجهاد من جهه اخرى، لانهم حريصون على تنمير هذه الامه حتى لا تقوم بواجبها من الجهاد في سبيل الله. فهم في بعض الازمنه والامثله يكون نشاطهم باسم الدين، ولكنه بطرق ملتويه يصرفون المسلمين فيها عن الجهاد الى انواع من الرهبنه والتخلف والشعوذات والسجود والخواطر التي ما انزل الله بها من سلطان. وتارة يغزون الناس بانواع من المذاهب الماديه والمبادئ الارضيه كي يبعدوهم عن واجبهم الديني ويفرقون صفوفهم. ولهم عده احاديث كثيره جدا، وللماسونيه كتب تكفلت بكشفها، وساهدي ان شاء الله تعالى الى هذا المعهد عده كتب، ومنها كتاب اسمه تجديد الظلام يبحث عن الماسونيه عن اصلها واصولها بحول الله وقوته. وقد كتبت عنها في الصيف الماضي في جريدة الدعوة، وبينت رسائلها حتى أني ذكرت أسماء 74 صهيوني في مجلس الأمن الذي نحن نرجع إليه اليوم مع الأسف والعياذ بالله. السؤال يقول: نجد في بعض المواد العلمية بأن الإنسان أكثر الحيوان، فما صحة ذلك؟ هذه نظرية يهودية ماسونية صاحبها داروين مشهور، وهي تكذيب لقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقدير. وهذه النظرية روجتها الشيوعية وروجها غيرهم من أجناد الاستعمار، وكانت تدرس مع الأسف، وهي نظرية تخالف العلم الصحيح وتخالف المحسوس، وليس عندهم دليل سوى الاكتشاف على بعض إغام وأجناد لقوم لا شك أنهم ممن نسخهم الله إرادة وخنازير. ولو كان الإنسان من أصل قردي لما كانت عقوبة الله بالمسخ إلى القردية تسمى مسخا، بل لكان الله يسميها إعادة إلى حالته الأولى. والله اعتنى بالإنسان عناية كاملة ليكون خليفة له في الأرض. قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. وقد صور الله آدم على أحسن صورة، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وهذه النظرية فقد دعا لها بعض العلماء بالنقد والرد، منهم إبراهيم الراوي في كتاب السور الشريعة، ومنهم محمد أحمد باسمين في كتابه نقد نظرية داروين. من رجع إلى هذا الكتاب وجد فيه بحثاً علمياً صحيحاً يفلد هذه النظرية تجميداً بطريقة علمية حقيقية. ولكنه التقليد الأعمى، بنينا بالتقليد وبنينا بشيء يخالف ما أنزل الله علينا. والله حفر ينابيع الهداية في وحيه الكريم، ولعل ما جرى علينا من الذل ومن الخزي والعار في حزيران وقبله، كله سببه السرود عن وحي الله وعن هدايته. والله يقول: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. والرسول عليه الصلاه والسلام لما راى مع عمر بن الخطاب اوراقا من التوراه غضب غضبا شديدا وقال: او تهلكون انتم، لقد جئتكم بها بيضاء نقيه، والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا السجاد، والله لو كان موسى حيا وتبعتموه وتركتموني لوليتم. هذا موقفه وغضبته العظيمه على عمر لما راى بيده اوراقا من كتاب مقدس، فكيف لو رأى الحاملين لكتاب داروين وفرويد وأمثالهم من اليهود الخبثاء من أجناد الماسونية الضالة المضلة؟ والعياذ بالله، لا شك أن هذه من بعض الهزائم النفسية والتقليد القردي الذي بنينا به بسبب ما رسله الاستعمار من الرسائل. الاستعمار قد ركز رسائل يحتلون الصدارة في القيادة الفكرية أولا قبل القيادة العسكرية، ولا شك أن القيادة الفكرية لها أعظم تأثير، لأن الهزيمة الفكرية والتسليم الفكري شر وأضر من الجناية على الجسم والروح. ولذا وصف الله جل وعلا وصف الجسم عن الدين بأنها أشد من القتل وأكبر من القتل. أنا موظف لدى إحدى الجهات الحكومية، وهناك شخص له معاملة لدي، ولكن هذه المعاملة يتوقف إنجازها إلى مراجعة الجهات الأخرى التي ليس لي بها صلة، وقد أرسل لي صاحب المعاملة مبلغا من المال لتخليص معاملته، فهل يدخل هذا في الرشوة؟ تقول إنك موظف وعندك معاملة لرجل وبقيت عندك، ولكن تخليصها ليس إليك بل مرتبطة بجهات أخرى، وبعث إليك مبلغا من المال، فهل يدخل بالرشوة؟ نعم يدخل بالرشوة. ما بعث لك هذا المال رحمة والدين ولا معاملة، ما أعطاك ولا قرش أبدا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، والرشوة متى حلت في قوم هلكوا، فإنها من صفات اليهود. قال الله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحر، يعني أكالون للرشوة، لأن السحر للرشوة. فمن صفات اليهود المذمومة التي ذمها القرآن بقوله: سماعون للكذب أكالون للسحر، فلا ينبغي أن تأخذها ولا يجوز لك. والله يغنيك عنها ويشدد أحوالك ولا تدخل عليك بأي بركة وأن تعرف وأنا أعرف الآن أن ما دفع لك هذا المبلغ لله ولا لأجل قرار بينك وبينه ولا لصلة ولا في مقابلة هدية أنك سبق أن أهديت إليه فيكافئك عليها، لا إنما يريد أن تساعد على معاملته، فعليك أنت أن تساعد لله وأن تقوم إلى لا سيما إذا كان محق، إذا كان محق وله حق فساعده سواء من قبلك أو من قبل الموظفين الذين لديك، والله يعوضك خيرا وخيرا وخيرا مما دفعه إليك. بعض الناس يقول للآخر كلك بركة أو تباركت علينا بفلان، فهل في ذلك محظور؟ تقول إن بعض الناس يقول كلك بركة أو تباركت علينا بفلان، هذا لا ينبغي، فقولك تباركت علينا بفلان هذا لا يكون إلا لله، لأننا تبارك بمعنى تعارض، قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، فإطلاق لفظ التبارك على المخلوق هذا لا يجوز كما قرره العلامة المحقق ابن القيم، بل تقول أنت مبارك، مبارك لا بأس، أما تبارك لفظ التبارك لأن تبارك بمعنى تفاعل وهو التعاظم، فالله هو المبارك وأنت المبارك، فالله أنت المبارك، أما من أنك أنت الذي تبارك، لا، الذي يتبارك رب العالمين هو الذي يوجد البركة وهو الذي يكون البركة لخلقه، لا أنت أو رهيجك هذا الذي جاء ليس هو يوجد البركة، إنما هو مبارك، فعبده المبارك والله هو المبارك. الحاصل أن إطلاق لفظ التبارك على المخلوق لا يجوز، قرر هذا العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام وأوضح أنه لا يجوز إطلاقه على المخلوق. كما تعلمون أن الجرائد لا تخلو من الآيات والأحاديث وخاصة في شهر رمضان، ونحن إذا اطلعنا على الجرائد اليومية نريد إبعادها من أجل الصور التي بداخلها، فنحن إن رميناها تعرضت الآيات والأحاديث للإهانة، وإن أبقيناها فنحن خائفون من قوله عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كما قال، فما رأي سماحتكم؟ تقول إن الجرائد فيها صور وربما كان فيها آيات قرآنية، صحيح الذي ذكرته صحيح، فلكن إن أمكن أن تشق الآيات القرآنية والجريدة فهو أولى ترميها، لكن ما فيها من الآيات القرآنية وما فيها من كلا تشق وتدهنه أو تحرقه، هذا ما هو أولى من إلقائها في القمائم وفي الطرقات، هذا هو الذي ينبغي، أو أنك تطمس الصور وتعترف بها، أما من أنك ترميها وفيها آيات قرآنية لا، فالأولى أنك تشيل الآيات القرآنية منها وكذلك ما به ذكر الله اسم الله يشال منها والباقي يرمى. في مجال الدعوة إلى الله، ما حكم دعوة مرتكب الكبيرة إذا كان مصرا عليها ومقيما لها؟ وما حكم من يجالسه ويخالطه إذا كان يقصد من ذلك الدعوة إلى الله وترغيبه؟ تقول الدعوة إلى الله إذا كان الشخص مرتكب كبيرة ومصر عليها ولكنك تخالطه من أجل أن تدعوه رجاء أن تؤثر عليه ورجاء أن يقلع عن كبيرته تلك وأن يترك نابس على طيب، فينبغي أن تلازمه وأن تدعوه وأن تحث وترغبه في الآخرة وتبين لها الوعيد التي جاء في مرتكب مثل هذه الجريمة الشنعاء من شرب خمر مثلا أو زنا أو غير ذلك، وتدأب في الدعوة لعل الله أن يهديه بشببك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. امرأة تغتسل في زمزم ووضعت بشتها في مكان، ولما انتهت من اغتسالها لم تجد بشتها ووجدت مكانه بشتا آخر، فهل يجوز لها أن تأخذ هذا البشت وهي لا تدري لمن هو؟ تقول المرأة دخلت زمزم واغتسلت ووضعت بشتها في موضع، ثم لما فرغت لم تجد إلا أنها لقت بشت ثاني، هل تأخذ؟ لا ما تأخذ، هذا لقطة. ولم يدري أن الذي أخذ بشتها هو صاحب هذا البشت، فهذا يكون لقطة لا يجوز لها أخذه. ما معنى العبارة لحق بالرفيق الأعلى عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلمة لحق بالرفيق الأعلى هم الرسل والأنبياء والصالحون الذي قال فيهم جل وعلا ويطيع الله ورسول، فأولئك معنى الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال عند الموت اللهم في الرفيق الأعلى، لأن هؤلاء رفيق أعلى قد دخلوا الجنة وصاروا إليها من الرسل وأتباعهم، ويطلب ربه أن يكون معهم الرفيق الأعلى أولئك الأخيار والذين أطاعوا الله ورسوله وصاروا إلى الجنة والكرامة هم الرفيق الأعلى المذكور بقوله سبحانه ويطيع الله والرسول فأولئك معنى الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ورد هذا السؤال الآن، عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يصومون يوم عشرة فقال نحن أحق به منهم، وبعض الذين يشجعون على الاحتفال قالوا النصارى يحتفلون بمولد عيسى نحن أحق به منهم، فما حكم الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك؟ وأيضا يستدلون بقول عمر نعمة البدعة في صلاة التراويح، هذا لا تعلق له بهذا، هذا شيء شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان الرسول ما شرعه ثم احتفلنا به تقليد اليهود لكان منكرا، لكن لما فعله اليهود شكرا لله على ما فعله من جانب موسى وبني اسرائيل وهي في العون في البحر شكر صامه موسى شكرا لله وصامه المصوم شكرا لله، وكان تصومه العرب وصومه تصوم قريش، ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فنحن نصومه مع عاشوراء لا من اجل اليهود ولكن من اجل ان الرسول فعل ذلك ودعا اليه عليه الصلاه والسلام. فلو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احتفلوا بولدي كما احتفل النصارى بعيسى لاحتفلنا، مو لاجل النصارى احتفلوا بل لقول النبي احتفلوا او فعله بنفسه، فنحن حين صمنا يوم عاشوراء ما لم نصمه من اجل النصارى واليهود لا، ولكن صمناه لان الرسول صامه وامر به وشرعه عليه الصلاه والسلام. ولما قول عمر ان البدعه هذا من جهه اللغه العربيه ليس من جهه الشرع، فإن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في الليل أو ساعة في رمضان، يصلي الرجل نفسه والآخر يصلي مع اثنان أو ثلاثة أو أربعة، ثم وكان النبي صلى به ليالي ثم ترك هذا في رمضان وقال إني أخشى أن ترضى عليه صلاة الليل، فترك إلى خوف من فرضها على الناس وكان به رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وشهر الصديق عن هذا الأمر في قتال هذه الردة، وكان كل كان مدته قصيرة خيارته قصيرة سنتين وشيء، ثم جاء عمر بن الخطاب ورأى الناس أوزاعا في المسجد فقال لو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد وخرج ذات ليلة فرآهم جميع ثم الغفيرة على إمام واحد فغنم البدعة هذه وما ينمون عنها أفضل منها من صلاة ثلاث آخر الليل، فسمها بدعة من كونها لأنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السبيل على هذا الغرض يكون له المسجد يجتمعون، بل توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك ذلك خوفا ان تفرض عليه وقد جمعهم وصلى بهم ثلاث ليالي او اربع ليال، لكن لما خاف ان تفرض عليه ترك ذلك، فقد يوفي قطع الوحي وامنت فريضه ولم يقل الا انها سنه، فجمعهم عمر كما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي وصلى بهم ليالي ثم ترك ذلك خوفا من فريضه وقد امنت الفريضه، وعمر بالحقيقه وحيا لهذه السنه احياها ليس بمتبع لها ولكن أحياها، فسمها بدعة لأنه أحياها بعدما ماتت بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن أفرض عليكم، فهي بدعة لغوية، إذا بدعة ما كان على غيرها لسبب، فهي كانت على عهد الصديق وعهد عمر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أوزاعا إلا في الأيام التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ترك ذلك لأنه فرض عليه، فجاء الصديق وجاء عمر في أول خلافته والناس من أوزاها على عادته الأولى، ثم رأى أن يجمعه على إمام واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عدة ليالي، وقال إن الأمر الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد وهو خوف فريضة، الشريعة استقرت والوحي انقطع فلا يخاف حينئذ، فلهذا جمعهم وسار على نهج الناس بعد ذلك من عهد عمر الى يومنا هذا، فاستقر سنه جماعيه بامر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاه والسلام، ثم باحياء عمر وارشاده الى ذلك وذلك لعلي رضي الله عنه وارضاه. وكان الذي يحثهم على قيام رمضان فيقول من قام رمضان من الوسال غفران ما تقدم من ذنبه، وكان يقول رمضان عليه الصلاه والسلام، لكنه خاف عليهم اي ان تفرض عليهم اذا جمعوا عليها وامروا بها واستمروا عليها. نعم. قد يقال ان الصحابه رضي الله عنهم شغلهم الاحتفال بمولد رسول الله الجهاد في سبيل الله، كيف نرد على هؤلاء؟ يقال يا اخوان الصحابه ما ضيعوا شيء، ما شغلهم الجهاد عما شرع الله. الصحابه ما شغلهم الجهاد عن صيام الاثنين والخميس وعن صيام ثلاثه ايام من كل شهر وعن العبادات الاخرى التطوعات الاخرى، ما شغلهم الصيام، ما شغلهم الجهاد عن سائر العبادات، وكيف يشغلهم عن امر الحق لنبيهم لو كان صحيحا. ثم هذا الشيء في السنه مره، كيف يشغلهم عن الجهاد وهم يعملون اعمالا كثيره في سائر السنه من صلوات وصدقات واجتماعات وغير ذلك، هذا قول فاسد لا اصل لا وجه له ولا اساس له. اذا في ناس ليله النصف من شعبان مستدلين باحاديث، الاحاديث صحيحه بان كذلك ليله النصف من شعبان، كذلك ليله 27 من رجب، ليله النصف من شعبان يقول لها مزيه ولها شان فلا يحتاج اليها، وربما قاموا ليلها وصاموا نهارها، هذا بدعه ايضا، وجعل في هذا رساله وفي بعث رجب ايضا، وكلها طبعت هذه الرسائل المولد في ليله النصف من شعبان في ايضا ليله 27 من رجب، كلها طبعت ووزعت ويموجه وتهتم في من ارادها يجدها في دار الافتاء ليوزعها. فهذه كلها بدعه من ليله النصف من شعبان، الاحتفال بها وصيام يومها او احياء ليلها كلها بدعه. وهكذا ليله 27 من رجب التي يقول لها انها ليله اسراء المعراج، هذا لا اصل لها، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ليله اسراء المعراج في رجب ولا في 27 من رجب، وقد نسيها الناس وإلا يحب في ذلك، في نسيان الناس لها إلا يحب في ذلك، ولو علمت ليله اسراء المعراج ما ساغ للناس ان يحلوها او يحتفلوا بها، لان الرسول ما فعل ذلك ولا اصحابه، فيكون بدعه يعني. ما هدف المبتدعين بهذه البدع؟ أما أهدافهم تختلف، بعض الناس قد يكون له أهداف سيئة، قد يكون أراد بالمكيدة للإسلام وشغل المسلمين ببدع لا أساس لها حتى يضيعوا دينهم وحتى يدخلوا في دين ما لم يعلم بالله، فيكون ظالما بذلك وذلا قاصيا للإفساد وتفريق المسلمين. والغالب على هؤلاء الذين يدينها غالب عليهم الجهل ومحبة الخير وحسن الغصب في هذه البدع، يظنون أنها قربة وأنها تفيدهم وأنها تنفع وأن فيها تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيظن بذلك الخير، هذا هو الذي يظهر من كثير منهم. واما بعضهم فقد يتهم بشيء اخر، قد يتهم بانه اراد اسلوب الاسلام وتفريق المسلمين وكيف لهم، وقد يكون بعضهم اراد بذلك شيئا اخر من مال او ذكرى او ما اشبه ذلك، نسال الله السلامه. الاعتبار ليس باهدافهم وانما العبره بنفس المفعول، هل هو سنه وليس بسنه، فان كان سنه فعل وان ساء قصد فاعل، وإن كان بدعة ترك وإن كان حسن قصد فاعل، فالاعتبار بنفس المفهوم إن كان سنة أو بدعة، ولو حسن قصد فاعل فيه إن كان بدعة فلا يبالى بقصده، وكذلك لو ساء قصده ما دام أنها سنة وأظهر سنة فلتفعل ونحافظ عليها ولا تضع. بعض الناس إذا أنكرت عليه شيء يقول هذا ما في الشيء، مش حكمه إذا ما في الشيء وهو في الشيء؟ هذا جاهل، يقال له لا يجوز أن تقول ما تعلم. الله سبحانه وتعالى يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطانه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله حرم علينا ان نقول عليه بغير علم، وجعل قول عليه بغير علم فوق الشرك، فوق مرتبه الشرك، ومن ذاكر لان المشرك قال على الله بغير علم، فوق عنه الشرك لقوله على الله بغير علم، فهكذا صار كثره القول على الله بغير علم فوق ذلك لما فيها من الشر العظيم، فهذا يبيح محرمات ويقول هذا لا باس به، وهذا يبيح الشرك ويقول هذا لا بأس به، وهذا يبيح البدع ويقول هذا لا بأس به من جهله وضلاله. فقول عرف غير العلم في رتبة خطيرة من التحريم، وقال عن الشيطان في وصف الشيطان إنه يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقول على الله ما لا تعلمون، فالشيطان يأمر الناس وأن يقول على الله غير العلم، فالذي يقول على غير العلم قد عصى ربه وأطاع الشيطان. يوم المدينة ما سمعت شيء، ما أعرف شيء. يوم المدينة الناس بعض الناس يا شيخ يستدل على جواز التلفزيون لخروج المشايخ فيه، يقول لو كان حرام ما خرجوا فيه المشايخ. هذه حجة باطلة وحجة باطلة. المشايخ عليهم يبين الحق وعليهم يظهر الحق ويدعو إلى الحق ويحذر من الباطل، سواء في الإذاعة أو في الصحافة أو في التلفاز أو في أي فيها استطاعوا أن يبين الحق فيها وينيروا من الباطل، ولا يكون حجة ظهورهم، كما أنه ليس ظهورهم الإذاعة دليل على إباحة ما فيها من الأغاني والقلاعة، فكان ظهورهم في التلفاز ليس حجة على إظهار ما فيه من الباطل والتمثيلات الباطلة ونحو ذلك. فهذا شيء وهذا شيء، وإذا خلا من المشايخ استقل به أهل الفساد والشر، وصار الناس لا يسمعون إلا الشر فقط. فإذا سمعوا فيه خير أحسن من كونهم يسمعون إلا الشر فقط. فإذا سمعوا خيرا وشرا فلعل خير يعالج الشر أو يقلل من أثره على الناس بما يسمعون فيه من الخير، بخلاف ما إذا خلا وانفرد فيه الشر وصار محضا للشر فإن ذلك أخطر وأخطر. نسأل الله السلامة. أكرم من يعرض الدين للإهانة يا شيخ، مثلا الشيخ يقول الغنى حرام، يشوفون بعد الحديث أغنية على طول. وإذا قام واحد على المنبر يقول اشركوا بالله وادعوا غير الله، وقام واحد على المنبر يقول لا تشركوا بالله ولا تدعوا إلا الله وحده، يكون أساء ولا أحسن؟ واحد على المنبر يقول اشركوا بالله وافعلوا الزنا وكل شيء مباح، قام واحد على المنبر وانكر عليه وقال هذا باطل وهذا منكر، هل يكون هذا في التشبه هذا باطل؟ يكون يعني أساء الذي ركب على المنبر وانكر عليه باطل؟ يكون أساء؟ أو أحسن؟ شاهد الكلام الغاسي. مما يستدلون به أهل البدع يا شيخ أن يقولون أن امرأة نذرت إذا انتصر الرسول أن تضرب بالدفع على رأسه. هذا هو من البدع، الدفع هذا من ما يجوز النساء، الدف قد أجازه من النساء يضرب في احتفالات النساء في العروس، لا بأس بالدف ومن البدع. هذا لو كان على غير الطريق من المعاصي، لو ظلم الدف ونحوه كالعود في غير وسائل العصر النساء لكان من المعاصي لا من البدع. هذا فيه تفصيل في مسألة البدع، قد يكون كرهوا بعض الناس صلاة أو صدقة أو غير ذلك باجتهاد وتحري الحق ورغبة بما عند الله عز وجل، فيجبر على اجتهاده ويثاب على اجتهاده ويفوت غير الصواب، هذا من حسن نيته وطلبه الحق قد يثاب على اجتهاده ولكن يفوت غير الصواب، كما حقق ذلك أبو العباس بن تيمية في كتابه رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم فتاة أصحاب الجحيم، ذكر أنواع الناس واجتهادهم وأن الإنسان قد يثاب على اجتهاده وإن كان مخطئا فقد يثاب على نصحه واجتهاده ونحو ذلك، وهكذا من وقع في أهل العلم من وقع في اجتهاد المولد وحسنه وحبله إن كان عن اجتهاد وعن طلب الحق وعن حرص على الخير ولكن أخطأ وخالف الصواب فقد يجر على اجتهاده في ذلك ولكن يفوت غير الصواب لأنه اجتهاد في شيء أخطأ فيه، وهكذا الحاكم إذا حكم اجتهاد وأعطى هذا حق هذا عن اجتهاد وعن تحرير الحق فإنه يجر على اجتهاده ويفوت غير الصواب، وهكذا غيرهم لمن طلب الحق واجتهاد فيه ولكن خفي عليه طريقه بعد اجتهاده واستغفر رسله ونيته الصالحة فإنه حينئذ يكون له أجر المجتهدين ويفوت غير الصواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب له أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. إذا سلمنا على أهل المقابر هل هم يسمعون السلام وخاصة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث جيد لما سلم الله أبو داود من سقالا ومن أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه حتى رد عليه السلام، ومن أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه حتى رد عليه السلام، وليس فيه عند قبره ظاهره في كل مكان صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم، فشرع الله لنا الصلاة والسلام عليه وجاء في الحديث تعرض عليه صلاتنا وسلامنا، فهي يا رسول الله تعرض عليه فقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تكون أجساد الأنبياء، المقصود أن الأرض أن الصلاة والسلام عليه يبلغ إياه لأجل أن الله ملائكة سياحين يبلغون أمة السلام عليه الصلاة والسلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاتنا ويبلغ سلامنا عليه الصلاة والسلام سواء كان عند قبره أو بعيدا عنه يبلغ ذلك عليه الصلاة والسلام، أما غيره من الناس فلم يرد في شيء صحيح نعلمه، بل شرع الله السلام عليه ويسلم عليهم فهم سمعوا ما سمعوا عليهم ترى أن نزور قبورهم وأن نسلم عليهم وندعو لهم سواء سمعوا أو ما سمعوا. في بعض الدول بعض الدول لا يستطيع المسلم أن يهاجر من بلده، وذلك لنظام البلد نفسه، ولا يسمحون له بالخروج منها، فكيف يهاجر من بلده إذا كان يلقى المضايقة في دينه؟ ألا سمعت الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم. والله في الكتاب العظيم ملك الهجرة قال إلا المستضعفين من الجهل والجهل المستضعف، قد يكون لجهل وعدم بصيرة الصوت، قد يكون لقلة المذقة، قد يكون لنظام الدولة، نظام الدولة بانع يكون عذرا له. إذا وجد مريما للهجرة فعل ذلك، والله يعلم ما في الضمائر ويعلم الحقائق، هذا هو الآن. ومن صدق بطلب الهجرة يسر الله أمره، ومن عجل فهو مألوف. فليتق الله في مقامه وليحرص على اختلاط الأحياء الطيبين المسلمين، ويبتعد عن الأشرار، فهذا نوع من الهجرة وهو في بلاده. لقد خطب خطيب جمعة فتكلمت الشيعة وتكلم عن كفرهم ومكرهم، إلا أنه كفر الخميني. ما رأيكم من كفر من كفر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الشيعة أقسام كثيرة، الشيعة أقسام، حتى قال الشيعستاني أنه لا يعيشون حزبا وكان يعيشون فرقة والطوائف، فمن منهم يعبد أهل البيت ويؤجرهم كعلي رضي الله عنه وكشيء حسن وفاطمه والباكر والصادق ونحوهم، من انبههم ويعرضوهم من دون الله ويقول انهم يعلمون الغيب فهذا كافر، سواء الخميني ولا غير الخميني. ومن لم يفعل هذا ولكن يحبهم مجرد محبه فيها بعض الغلو بعض البدع الزائده ولكنها لا ترتقي الى الكفر بالله، فهو مبتدع ولكن لا يكون كافرا الا اذا فعل ما يريد الكفر من تعليه وعبادته مع الله بالدعاء والاستغاثه وقاله الشفاء مرضى ورفع العزلة وزعمه انه يعلم الغيب، هذا كفر اكبر. واما الذين يسبون الصديق ويسبون عمر ويسبون جماعه من الصحابه فهذا هؤلاء الغلال وهم مبتدعون بدعه عظمى وهم من احبه الناس بهذا العمل، ولكن في كفرهم نظر، في كفرهم خلاف. كفرهم مالك وانس ان الله جماعه وقال إن بغضهم للصحابة يجب كفرهم، لأن الله قال عن الصحابة أن يغيظ بهم الكفار، فالذين يغتابون الصحابة ويبغضونهم الكفار من هذه الآية الكريمة، ولأن الصديق رأس المسلمين وإمام المسلمين بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، إذا كفر فإذا كفر الصديق وكفر الصديق وكفر ومن بقي أولى رأسه الصحابة، فقول بتكفير من سب الصديق وما قول قول، لأنه لا يسب الصديق عمر ويبغضهم من في قلبه حبة خلف الكثيرة فيما نعتقد. نسأل الله العافية والسلامة. ما صحة الحديث الذي يقول يأتي يوم القيامة يوم الخميني وأصحابه يقولون إن أئمتهم بلغوا منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مقرب، يقول في أهل البيت لدى أصحابه قد بلغ، يقول في كتاب الله سماه الحكومة الإسلامية، يقول إن أئمتنا لأن أهل البيت بين رأسهم علي ثم المنتظر السجان هذا أئمة، يقولون من يقول إنهم بلغوا منزلة لا لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مقرب، يعني فوق الأنبياء، يعني فوق الأنبياء. فضيلة الشيخ، ما حكم الاستماع إلى الأغاني ومشاهدة التلفاز وسماع المذياع أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الاستماع إلى الأغاني على نوعين، أحدهما استماع إلى أغاني خالية من المعازف وليست مؤدية إلى شر وفساد، فهذا لا بأس به إذا لم يلهيه عن شيء واجب. ونوع آخر استماع إلى أغاني مصحوبة بالمعازف، وهي ما يوجد الآن كثيرا في الإذاعات، فهذا حرام من أجل اصطحابها لشيء محرم وهو العزف، فإن المعازف بجميع أنواعها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر